انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي كل مكان. يا ربي إنهم جوعا قاتلهم، حماة تحملهم، أراس تفسهم، أراس تفسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، واحمل حافيهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير. يا رب اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم المثلان، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود. سلط الكافرين بعضهم على بعض، سلط الكافرين بعضهم على بعض. أخرج الموحدين من بين أيديهم سالمين، يستم أطفالهم كما يستم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم أعمي أطفالهم، اللهم شل جوارحهم، اللهم شل جوارحهم. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكافرين لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. رحمك رحمك بالموحدين، رحمك يا الله بالدماء التي سال وبالأعراض التي انتبكت، رحمك يا الله بالموحدين وأبناء الموحدين. ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. لا تخرجنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب إن كنا لا نستحق رحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. من لنا إن لم تغفر لنا؟ من لنا إن لم ترحمنا؟ من لنا إن لم تتب علينا؟ تب علينا، اغفر لنا، ارحمنا، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحيم. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من خلود في النار، نعوذ بك من خلود في النار. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقاب كل من حضر الليلة من النار، أعتق رقاب كل من تحمل المطر الليلة من النار. نجح كل طلاب المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين. اشف كل مرضى المسلمين، ارحم كل موتى المسلمين. اغفر لنا اجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لنا اجمعين. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمع بعدها ابدا، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة. يا رب